الله يسعى عليك عن الحج. كفر لعبد الشيخ صلاح يتقال كده. كفروا لعبد الشيخ صلاح. ايوة كده. نعم. لا شيء يا سلام. نعم. هنا جواب يا عم. ايوه حقيقي ان شاء الله. عسل دي والله بركة مولانا الشيخ قالوا النبي دي عم الحج ربنا يا حبيبي يا شعب يا حبيب قلبي الله يسعدك يا شريك له ولذات سمعه Oh!